يقول السائل: ما هو وقت بدء ذبح الأضحية في ظل منع صلاة العيد بسبب فيروس كورونا؟ وقت بدء ذبح الأضحية يكون بعد حل صلاة العيد، حل النافلة يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ونضيف مقدار صلاة العيد والخطبتين، بمعنى نضيف ساعة إلا ربع بعد طلوع الشمس، وربع ساعة لحل النافلة يعني بعد طلوع الشمس بساعة يجوز لنا أن نضحي أو نذبح الأضحية، يعني نترك بعد طلوع الشمس بربع ساعة نترك مقدار الصلاة والخطبة، وليكن ساعة بعد طلوع الشمس، ثم يبدأ ذبح الأضحية في اليوم كله إلى غياب شمس اليوم الرابع عند الإمام الشافعي أو غياب شمس اليوم الثالث عند جمهور العلماء.